عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم عباد الرحمن. اللهم احشرنا في زمرتهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إن عاملتنا بفضلك رحمتنا وإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ونحن اليوم مع صفة جديدة من صفات عباد الرحمن. عشنا مع صفة التواضع والحلم التودد ثم يعني الذين يقومون من الليل ولو قليلا. لكن عباد الرحمن صفاتهم الغالبة يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني يجب الكل أغلبوا عليهم هم وقد خصصنا وهم سجدين وقائمين. لكن خصصنا المسألة وشرحنا كيف يبدأ الإنسان بها. ثم يقول رب العباد عز وجل في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. العجيب أن الإنسان يتعجب يقول الله عباد الرحمن وبيستعيذ بالله من جهنم. فرجع عباد الرحمن يطلبوا من الله الجنة. يعني كل الناس إذا سألت أي فوضى في العائلة عندك لا يصلي ولا يزكي يمكن يدخل على رمضان ولا فلان لو مت تروح فين؟ يقول الجنة إن شاء الله. طب تحت بند إيه؟ يقول يا أخي الرحمن رحيم. ألا كده يعني بالله ألا يعني أنت لا تصلي ورغم ذلك؟ لا لا لا لا لا شوف نحن نعم نحن لا نحاسب العباد ونحن ليس معنا مفاتيح الجنة والنار لا وإنما إيه؟ وإنما نحن نذكر ومن أض... شوف الوحي انتهى. الوحي نزل على رسول الله صلى ولا ينزل وحي اخر من السماء فلا يستطيع احد ان يقول ان هذا من اهل الجنه وهذا من اهل النار. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وعلمه ان 17 منافقا لن يدخلوا الجنه في الدرك الاسفل من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي كان يعرفهم واعلمهم حذيفه رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الى الفرق بين عباد الرحمن وبيننا. عباد الرحمن لما تولى عمر بن الخطاب الإمارة إمارة المؤمنين أول مشوار يعمله يروح فين؟ راح لحذيفة ابن اليمان. ليه حذيفة؟ حذيفة معاه القائمة مش بتاع الممنوعين من السفر لا الممنوعين والعياذ بالله من دخول الجنة لأعمالهم لأعمال مش أعمال. الله ليس بظلام للعبيد فمن شاء فليؤمن أي من شاء من العباد أن يؤمن فليؤمن ومن شاء فليأخذ من كامل العبادة أن يدخل. المفتاح عندك أنت أبو بكر وأبو لهب أو أبو جهل. أبو بكر أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فآمن وقف على باب الإيمان فأعطي مفتاح الإيمان. أبو جهل أو أبو لهب بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهما ما وقف على باب الإيمان فلم يأخذ مفتاح الإيمان وإنما وقف على باب الإيه؟ وقف على باب الكفر والنكد والتناكد والتناحر والتعاكس. فما الذي حدث له؟ خلاص فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا سكه السلامه سكه الندامه. ابو بكر سار في سكه السلامه فاعطيه مفتاح السلامه ومن سار على سريره او على نهجه الى يوم القيامه. والذي وقف على باب الندامه اعطيه مفتاح الندامه خلصت المساله. اذا عمر الله يرضى عليه اول ما تولى إمارة المؤمنين وهو المشهود له من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة ورغم ذلك أول مكان يروح عند حذيفة قل يا حذيفة ابن اليمان نعم يا أمير المؤمنين أستحلفك بالله هل سماني لك رسول الله؟ يعني إيه؟ يعني بالله عليك أنا في قائمة السبعة عشر مش في عندنا الآن الدول الثمانية ومجموعة العشرين ومجموعة مش عارف المية ومجموعة لو ما مجموعات فهو في مجموعة السبعة عشر. ايه مجموعة السبعة اذا قلناها بالعامية يعني مجموعة السبعة عشر سبعة عشر منافقا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اسماءهم لحذيفة حتى ان مات احدهم يذهب حذيفة ويبلغ الامير او الخليفة اللي مكان الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا يصلي عليه، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. فعمر يفاجئنا بهذا السؤال ويفاجئ حذيفة نفسه بهذا السؤال، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة يعلم من عمر ويعلم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم ايمانه ويعلم تقواه وخشيته ونصرته للاسلام كما قال ابن مسعود لقد كان اسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وامارته رحمه. تخيل واحد اسلامه فتح وهجرته نصر وامارته رحمه، من حضرتك ماذا تقول في هذا الرجل؟ هو عمر خائف ان يكون هو من ضمن الايه طبعا. فيبكي حذيفة على نفسه لانه يرى عمر الكبير هذا خائف وفي حالة من الرعب ان يكون من ضمن المنافقين 7 عام، فيبكي. فيقول عمر في نفسه لقد علم حذيفة انني من ضمن هذه القائمة ولذلك يخبئ عني، فهو يبكي على حالي. فيبكي عمر لا اله الا الله. اذا من الذي يخاف؟ من اللي يخاف من النار؟ من اللي يخاف عذاب الله؟ المؤمن. كل ما اخترق كنا فبقول لك شيء اهم، بشر قوم بالجنة. بشروا من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المعصوم يعني، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بنسان او ألسنة او ألسنة من عنده، لا ده هو يعني ما جاش الـ يعني هذه الألسنة التي وزعها والمياسين التي اعطاه من عنده هو اذا جاز التسمية، لا ان هو اذا وحي يوحى خلاص. فعمر الله يرضى عليه كان من ضمن يعني من بشرهم الله بالجنة، وابو بكر وعثمان وعلي وهكذا. لما تستقرا التاريخ، تاريخ هؤلاء، تجد ان الذين بشروا بالجنة، خلي بالك اللي بشروا بالجنة بعد ما بشروا امر طبيعي ان يهدأ بالا وان يهنأ حالا، صح ولا لا؟ انا لما يكون عندي ولد في مدرسة والمدرسة دي صاحبها عمه، عم الوالد اخوي، والمعلمين اللي فيها اولاد عمه واولاد خاله واولاد عمومته واولاد خوالته، وبعدين المدير المدرسة بالمعلمين لانهم اقارب يقول لا تخشى على الوالد ناجح المدرسة وعندنا تمام، والامتحانات واحنا اللي بنحطها، والدفاتر التصحيح واحنا اللي بنصحح، والنتيجة اللي بنتحكم فيها. ها هذا الاب وليه الاب يهدأ او لا يهدأ؟ يهدأ طبعا. طيب بالله عليك لما نجد هذا الاب بعد ما اخوه بشره ان الولد هينجح ان شاء الله، والمعلمين اللي هم اولاد اخوه ولاد اخته نفس القضية، من الواجب المعلم الاب هذا يهنأ حاله. فاذا قلق اكثر بعد هذه التطمينات يقول لك الرجل ده في خلل، ولله ولرسوله المثل الاعلى. لما رب العباد بشر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة كان من الواجب يهدأ حالا، يهدأ، لكن لا، ازداد خوفهم من الله عز وجل بعد البشارة اكثر من قبل البشارة. ليه؟ لان الخائفين من الله سبحانه وتعالى هم الذين اقتربوا من رب العباد عز وجل اكثر، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة واحدة لا جنتان. اذا هؤلاء الذين اقتربوا من الله هم الذين سألوا رب العباد كصفات اهل الايه صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، كان ملازم لنا، ملازم. مش عايزين العذاب النار، ملازم لاهلها، انا مش عايزين هذا العذاب الغرام، غرام غرم يعني اصبح فلان يعني مغرم بفلان يعني ملازم له، ملازمة فتصبح النار، نحن لا نريد ملازمة هذه الايه هذه النار. ولذلك قال الله عن هذه الطائفة الاخرى والعياذ بالله فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية. ام هاوية يعني ايه؟ يعني التي الام دي شغلتها ايه؟ ها كما يقولون في المثل العامي امه تحضن فيه وتضمه، فالام اصبح حضن طفلها تحتضن طفلها، فتخيل ان امه اصبحت ايه؟ الهاوية، يا ام النار يعني يتوجه نحوها، اما يعني قصده. اما هنفعل. فهو امه ايضا من الامومه امه الهويه اصبح هو ابن النار والعياذ بالله، مش ابن الرحمه، مش ابن الخير، مش ابن السعه، مش ابن الجنه، مش ابن العافيه، لا اصبح ابنا للنار والعياذ بالله، ابنا للنار والعياذ بالله. رب الناس عليه السلام وليه؟ فامه هاويه، وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. وبعدين احنا لما يجينا يوم حر شديد ولا نحتمل، ويش مكيفات ومراوح وتهوئه، واضبط يا ولد على 17 واعمل على 19 ونزل 15 وطلع 20 سبحان الله. طيب وهذه لما تقترب الشمس من الرؤوس، والله اتقوا النار ولو بشق تمره، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. واذا تكلمنا عن النار يقول لك يا شيخ كنت شيوخ تخوفون، يا ابن الحلال اخوفك حتى تجد امنا يوم القيامه، خير لي من ان اؤمنك فتجد خوفا يوم القيامه. والقران فيه 157 مره نار و157 مره جنه او 158 يعني الله بالضبط، يعني اخواننا اولادنا بيعدون عده، ففيها 213 رحمه و213 عذاب. عدد ذكر الجنه زي عدد ذكر النار، الرحمه زي العذاب، لان القران مثاني مثاني. وانت عندك الطريقين، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ايه المستقر وايه المقام؟ ما دي جديد، لا مش دي جديد. المستقر ده البقاء المؤقت، البقاء المؤقت. المقام البقاء الطويل. فمستقر تبقى للمؤمن العاصي، يقعد مده ويخرج، يمكث في النار مده انهاء الحسابات اللي عليه والديون اللي عليه ويخرج، دي مستقر، يستقر فيها ويخرج. اما المقام فهو ايه؟ ها هنا قائم، يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. يا الله. فلذلك نقول ان المؤمن الصادق هو الذي يدعو رب العباد سبحانه كصفه من صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. يا سطار يا رب. اذا العبد الصالح من الواجب ان يراعي مراعاه قويه ان يدعو رب العباد سبحانه وتعالى بعد كل صلاه الصبح، وبعد يعني سبحانه دائما سبع مرات، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. كذلك ان شاء الله بعد المغرب لازم تستجيب بالله من الحق، كان لسان حال النار يقول ويل لهذا العبد ان فتر من صلاته ولم يستجب بالله مني، كما تقول الجنه يا ويح هذا العبد ان فتر من صلاته ولم يسال الله ان يدخله عندي. اذا العبد اللهم ادخلني الجنه، اللهم اجرني من النار. هكذا العبد والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقرا على الصحابه ايات العذاب وايات النار كانما يشعرون بلفح النار في اذانهم. احبتي في الله، هل لنا ان نتصف بهذه الصفه العظيمه، صفه عباد الرحمن الذين يبيتون الذين يدعون رب العباد ليل نهار ان يصرف عنهم عذاب جهنم؟ ونقول دائما ان عذابها كان غرام، لا نريد ابدا ان نكون مع هؤلاء. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا يا رب العالمين بما تحب وترضى. احبتي في الله، ارجو وادعو الله ان نتصف بهذه الصفه وان نعيد حساباتنا مره اخرى مع انفسنا كي نسلك الى رب العباد عز وجل. وللحديث بقيه، وعودوا الي ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع هذه الصفة العظيمة من صفات عباد الرحمن، وهي الدعاء الى الله عز وجل. الدعاء سبحان الله العظيم ليس يعني مسألة ان هو يعني يعني للأسف نحن ندعو اذا كنا مضطرين للدعاء، لا، ده انا عايز ادعو في الرخاء حتى يفرج الله عني كربي في الشدة، وادعو في الغنى لان الله سوف يرزقني ايام الفقر، وادعو في الصحة كما قلنا من قبل حتى يرزقني ايام الايه ايام المرض. ولكن في نقطة، الدعاء الى الله عز وجل بعض الناس عنده يأس، يدعو شهر شهرين في مسألة معينة لا تقضى، يقول يا عم ده اولا انا غير مقبول عند الله، وانا من الذي يستجيب لي رب العباد، ده انا كثير الذنوب، لا لا لا انا خلي فلان يدعو لي. لا، يقول لك ربك ولي وللجميع، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، من الله يجيب. يعني ايه المضطر؟ المضطر اللي تقطعت به الاسباب، يعني تقطع، يعني عمل كل اللي ممكن في يعني بالضبط زي ايه، طبيب جهز غرفه عمليات، وضع كل الاجهزه والالات والمعدات الخاصه، راجع عليها كلها، فريق التمريض اللي حوله، فريق الاطباء المساعدين اللي حوله، كله جاهز وكله اهل علم وكله اهل خبره، وعمل العمليات دي قبل ذلك. بعد هذا كله يدعو الله ان يوفقه لاجراء العمليه وان يضع الشفاء في يده. المريض نفس القضيه، مش يقول ايه لا لا لا لا، ده الطبيب ده اشهر طبيب في البلد، ده ما فيش عمليه ما شاء الله ما ينجحش، لا لا بالعكس، يقول ايه كل ما قاله الشافعي لما طلبوا له الطبيب وكان في اخر ايامه، قال طلبوا لي طبيب الورى، طبيب بتاع الناس بشري، طبيب بشري، وطلبت انا طبيب السماء، ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. ممكن الطبيب يعطيني الدواء وما ينفعش، ممكن يجري العمليه بدل ما يشيل الجزء الفلاني خبره بالجزء العلاني، سبحان الله، بدل ما يشيل الغده الفلانيه راح نزع شيء جنبها خرب في الاورده والعظم. وارد وارد، لان احنا بشر ويحكمنا النقص، فرجعنا تعتمد على اعتمد على فضل الله الذي في يد الطبيب. وانت يا والد المريض او يا زوجه المريضه او اللي عامل عمليه، قول يا رب وفق الطبيب واجعل السر غير منزوع من الدواء الذي يعطيه، لان عشر ياخذوا الدواء، ثلاثة يخفوا ويصحصحوا ويصحوا ويصحوا، والسبع الآخرين لا يؤثر فيهم. ليه؟ لأن الله جعل سر الدواء يعمل مع فلان وفلان وفلان فذهب المرض، والثانيين لم سحب منه إيه؟ لأن الماء نفسه، الماء إذا كنا صحاح البدن نشرب الماء، وإيه؟ لأن الله وضع فيه سر الإرواء. لو كنا مرضى نشرب الماء نجد المر، نجد طعمه غريب سبحان الله، لكن لو شربنا الماء ونحن اصحاء الله اكبر. لو تشرب الماء وانت مقبل عندك صدر منشرح، الله عز وجل، انت ضيق الصدر لسه مفصول من عملك الان، لسه بلغوك ان عندك مرض السكري او مرض الكلى او الكبد مش عارف، في حاله من الورطه الصحيه، تشرب الماء تجد مر. فالمساله مراره الماء وحلاوته داخلك، حلاوه الطعام وعدم حلاوات داخلك انت. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا. يعني سلم اعضاؤه بتعمل الله اكبر، حتى يقال ان انت لما تشرب في يوم الحر ماء لا تشربه ماء حارا، اشرب ماء بارد حتى اذا حمدت الاعضاء لا تحمد بشذاذه، يعني انت حر والحرارة اقتربت من 40 او اكثر من 40 وبعدين تشرب ماء حار حرارته شديدة، تقول لك شربت يا فلان الحمد لله، يعني كده ايه من تحت الدرس زي ما نقول، يعني كده مش، لكن لما ينزل ماء بارد كده يرويك وتشعر بالريق، والحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. فانت اذا لم يستجب لك الدعاء لا تمل، فإن الله لا يمل حتى يمل العبد، والإنسان لا يستعجل. قالوا كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. بالعكس، أنت إما أن يستجب لك بالدعاء أو أن يعني يرفع الله عنك بلاء كان نازل به، أو يحدث لك هذا كله ثوابا عنده يوم القيامة. فالعبد لم يضيع بالدعاء، بالعكس أنا عايزك تكثر من الدعاء وإلحاحك في الدعاء وعندك يقين أن الله يستجيب. رب العباد لا يحتاج ابدا الى وقت كي يستجيب دعاء، يقول للامر كن او للشيء كن فيقول بعض الناس يقولوا اه والله امره بين الكاف والنون. لا امره قبل الكاف والنون قبل، لان الكون لو كان بين الكاف والنون يبقى في وقت، عندما انت الكاف هذه ثلاث ثواني، لا قبل الكاف والنون. اذا اراد شيئا خلاص ان يقول هو كون فكان، كان قبل ان يصل الينا مكون عند الله عز وجل. تجعل لجوءك عند رب العباد هذا الرجل الصالح الذي ركب السفينه ولما هاجت ولعبت الامواج بهم ذعر من فوق السفينه قال يا ابا عبد الله اما ترى ما نحن فيه؟ قال ماذا؟ انا الامواج انت بتشاف السفينه ترتفع تبنى ان نغرق، ادع الله لنا. نظر الى السماء وله رصيد عند الله عز وجل، قال يا رب اريتنا قدرتك فارنا رحمتك، فسكن البحر. القدره وشفناها، والقدره ورايناها، احنا عايزين نشوف الرحمه، لان له دلال على الله، فلما يوجد دلال على الله سكن البحر. هكذا الناس الذين هم لهم رصيد عند رب العباد، فلما ياتي الليل عليهم يدعون رب العباد، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. عندهم شده خوف من النار، حتى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. وجله يعني ايه؟ يعني خايف ان لا تقبل منه صلاه ولا زكاه ولا عبادته. اما الانسان مننا يصلي ركعتين، عامل زي سيدنا عمر لما شاف واحد يصلي ركعتين في المسجد وبسرعه شديده زي ما نعمل كده احنا بسرعه بقى الحمد لله ربنا يبارك لك الله اكبر الله اكبر، وانهى الصلاه ورفع يديه للسماء اللهم ادخلني الجنه وزوجني من الحور العين. عمر لم يحتمل، خفق رجل الدره قال يا لكع اغليت العروس وارخصت المهر، الحور العين دي تتزوجها بركعتين عمويتين ما اسلمت للركوع والسجود؟ ده انت عايز تتزوج بنت الحاج جاسم ولا بنت الحاج عبد الرحمن بتاعك ده؟ شفت الويش وقال لك انا عايز شبكه، عايز بقى، عايز مقدم، عايز مؤخر، عايز اربع غرف، وعايز هدايا، وعايز مش عارف بلاوي سوداء وبلاوي زرقاء وبلاوي حمراء. الله لا اله الا الله. ودي ايه؟ واحده تيجي شايبه قبل المسيح، لكن الحور العين تاخدها بركاتين كده اي كلام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مجاب الدعوه، وان يجعلنا واياكم من عباد الرحمن وعباد الرحمن، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون في دعائكم من صالحه، فانا احوج الى هذا الدعاء، فنسال الله ان يتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.